السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا على المؤتلف والمختلف. قال رحمه الله: والمؤتلف والمختلف. أولا، ما المقصود بالمؤتلف والمختلف؟ ممكن أن نقول مثل ما قال المعلق، هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم، يعني اتفقوا في الأسماء ولكن هؤلاء غير هؤلاء، تختلف أشخاصهم. صحيح هذا. وممكن أن نقول تأتلف خطا وتختلف نطقا، في صورة الخط تكون مؤتلفة، يعني خط هذا وخط هذا أو رسم هذا الاسم مثل رسم الاسم الآخر، ولكن إذا نطقته يختلف. مثل ماذا؟ مثل بشير وبشير، كتابتهما واحدة ولكن هذا يختلف عن هذا. سليم وسليم، أسيد وأسيد، هذه كلها أسماء موجودة، فهذه مؤتلفة في الخط ولكنها تختلف في النطق. وهذا بالنسبة للشكل. ويمكن أن تأتلف في الخط بسبب عدم النقط. الآن هي ائتلفت بسبب عدم الشكل، وإلا لو شكلت لاختلف الأمر. يعني بشير وبشير إذا لم نضبطها بالشكل فالكتابة تكون واحدة، ولكن إذا جعلت في الأول فوق الباء فتحة وفي الثاني فوق الباء ضمة اختلفت. كذلك أيضا يحصل الائتلاف والاختلاف بالنقط، فإن لم ينقط الكتاب فإن الرسم يكون واحدا. مثل ماذا؟ مثل بريد ويزيد، يسار وبشار، أجمد أحمد، فيه من اسمه أجمد يعني من الرواة يشتبه مع من اسمه أحمد، سريج شريح، جرير يشتبه مع حريث. إذن الاختلاف الآن بين هذه بالنقط. وقلنا سابقا إن كثيرا من المصنفين لا ينقطون كتبهم، فإذا لم ينقط في مثل هذه الحال فإن اللبس قد يقع. عرفنا أن يحيى بن معين حصل له اللبس بسبب ماذا؟ بسبب عدم النقط. العوام بن مراجم قرأه العوام بن مزاحم، لأن مراجم ومزاحم إذا لم ينقط فإن شهرة مزاحم هي التي جعلت يحيى بن معين يقرأ مراجم مزاحم. جبير حبتر، هذا تصحف على من؟ نسينا؟ ما حد يذكر؟ البارحة ذكرناه أو ليلة البارحة، عبد الرحمن بن مهدي. ها، قلنا عبد الرحمن بن مهدي أنه تصحف عليه قيس بن حبتر إلى قيس بن جبير. ها، فحبتر وجبير رسمهما واحد وإنما يختلفان في النقط. فهذا هو المقصود بالمؤتلف والمختلف، تأتلف خطا وتختلف نطقا. طيب، قال: والمتفق والمفترق. طبعا بالنسبة للمؤتلف والمختلف، ما فائدته؟ لماذا ينص عليه العلماء وينبهون عليه ويذكرونه ويصنفون في المصنفات مثل كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، وكذلك أيضا لعبد الغني بن سعيد الأزدي وهو تلميذ الدارقطني، لأجل البعد عن التصحيف. فهذه الأسماء بهذه الصفة مظنة التصحيف، وكما قلنا وقع فيها كبار الأئمة، فما بالك بصغار طلبة العلم. طيب، قال: والمتفق والمفترق. ما المقصود بالمتفق والمفترق؟ المقصود أنه تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم في الخط والنطق، ولكن تختلف أشخاصهم أو يختلفون في الجد وفي النسبة وهكذا. وأيضا فائدته مخافة التصحيف بأن يظن أن الشخصين أو أكثر شخص واحد. وبعض أهل العلم يرى أن هذا من المشترك أو من المشترك اللفظي، المشترك اللفظي عند الأصوليين ألفاظ يكون لها أكثر من معنى، مثل ما قلنا عن القرء إنه يطلق على الحيض وعلى الطهر، هذا مشترك لفظي. كذلك أيضا يقول هذه الأسماء مشتركة بين عدد من الرواة، متى يمكن أن تحدد بشيء خارج عنها؟ كذلك أيضا في حال المشترك اللفظي كيف تستطيع أن تحدد المراد بهذا أو بذاك إلا بأمر خارج عنه؟ طيب، بالنسبة للمتفق والمفترق أظن أنني سبقا ذكرت هذا، أن الخطيب ألف فيه كتاب مستقل وهو كتاب المتفق والمفترق، وطريقة الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الكتاب أن يأتي بالاسم الواحد ثم ينبه كم الرواة الذين يسمون بهذا الاسم، ثم يبدأ يذكرهم ويذكر أحيانا بعض أحاديثهم التي ورد فيها ذكر أسمائهم. يعني أذكر على سبيل المثال أنا لما كنت ترجم لسعيد بن منصور وأنا أحقق كتابه السنن، الخطيب البغدادي ذكر أن هناك أربعة كلهم يقال لهم سعيد بن منصور، ثم بدأ يبينهم. الأول سعيد بن منصور بن عثمان الخراساني أبو شعبة المكي اللي هو صاحب السنن، والثاني فلان، ثم بدأ يبين ويميز هذا من ذاك. عندنا الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض المشهور وهو شيخ سيبوي، هذا يشترك معه عدة أشخاص بهذا الاسم باسم الخليل بن أحمد، وبعضهم من نفس البلد، هو بصري وبعضهم يكون بصريا أيضا. البصري الذي يشترك معه هو الخليل بن أحمد بن بشر، وأما الخليل بن أحمد الفراهيدي فهو الخليل بن أحمد بن عمرو، يعني يفترقان في الجد، وأما الاسم واسم الأب والنسبة للبلد فهي واحدة، فهذا يقع به اللبس. وذكروا أن هناك عددا كلهم يقال له الخليل بن أحمد، هؤلاء يتفقون في الاسم واسم الأب وربما في النسبة، ولكنهم يفترقون في الأشخاص. قال وما تركب منهما، يعني ما تركب من المؤتلف والمختلف ومن المتفق والمفترق، أحيانا يتركب نوع من هذين النوعين. ما هو؟ مثل محمد ابن عقيل أو محمد ابن عقيل، هناك راو يقال له محمد ابن عقيل ابن خويلد الخزاعي، وهناك راو يقال له محمد ابن عقيل أبو سعيد الفريابي. ما الفرق بينهما؟ هما اتفقا في الاسم، وبالنسبة لاسم الأب هما يتفقان فيه خطا ويختلفان نطقا، فأحدهما بفتح العين والآخر بضم العين، فهذا متركب من هذا وذاك، يعني اتفقا في الاسم واسم الأب تقريبا واختلف في اسم الجد والنسبة، واختلف أيضا في ضبط اسم الأب. قال والمتشابه، المتشابه المقصود به الأسماء التي تشتبه مع أسماء أخرى ولكنها تفترق في النقط، وهذا كثير، مثل ما قلت قبل قليل عن بريد ويزيد، بشار ويسار، شريح سريج، أحيانا تكون اسم الأب واحدا، سريج بن يونس، شريح بن يونس، يعني إذا لم ينقط فهذا يلتبس بالآخر. فائدة هذا حتى لا يظن أن الاثنين واحد، إذا لم يعجم الاسم يعني ينقط فإنه قد يظن أن هذا ذاك بينما هما مفترقان. فمسألة الجمع والتفريق بين الرواة هذه من المشكلات عند المحدثين، لأن هناك أحيانا أغلاط تقع حتى من الأئمة، من يجمع بين المتفرق ويفرق بين المجتمع، كيف؟ يعني يظن الاثنين واحدا وهما في الحقيقة اثنان، ويظن الواحد اثنين وهما في الحقيقة واحد. ولهذا ألف الخطيب البغدادي كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ونبه على أوهام بعض الأئمة الكبار كالبخاري رحمه الله وهو حافظ زمانه، لكن وقعت منها أوهام، فالعلماء يكمل بعضهم بعضا، وحينما ينبه مثل الخطيب البغدادي على أوهام البخاري، لأن مكانة الإمام البخاري وشهرته وحفظه وإتقانه تجعل بعض الناس يعني قد يغتر حتى بخطائه، والبشر يبقون في عداد بشريتهم مهما بلغوا من المكانة فإنهم لا يزالون بشرا. فالخطيب البغدادي نبه على أوهام البخاري وغير البخاري أيضا. لكن ليس معنى هذا أن الخطيب البغدادي يسلم من الخطأ، ما من أحد إلا ويخطئ، فيأتي إمام آخر ويستدرك والم جرى. مثل الشارح لهذا في المتشابه بعباس وعياش، فعباس بن الوليد وعياش بن الوليد، هذا في الحقيقة مما يقع به اللبس، مثل ما قلت عن سريج بن يونس وشريح بن يونس. فعباس بن الوليد النرسي وعياش بن الوليد الرقام، هذان كلاهما من أهل البصرة، وقد يقع بينهما التباس في حال عدم نقط الكتاب، فإن لم ينسب وإنما جاءنا في الإسناد هكذا عياش بن الوليد أو عباس بن الوليد، فإنه قد يظن أن أحدهما هو الآخر. ويشبه هذا أن ينقلب الاسم، مثل ما ذكرته في الحديث المقلوب كعب بن مرة ومرة ابن كعب، فاللبس قد يكون بسبب النظر وقد يكون بسبب السمع أيضا، كل هذا من أسباب التصحيف أو القلب. كذلك أيضا مثل مسلم بن الوليد أو الوليد بن مسلم، فيه راوي قال له مسلم بن الوليد، فيه راوي قال له الوليد بن مسلم. طيب قال والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، يعني يهم طالب العلم أن يعرف بعض الذين نسبوا إلى غير آبائهم، فالأصل أن الراوي ينسب إلى أبيه، لكن إذا نسب إلى أمه إلى جدته إلى جده وهكذا، فإن هذه النسبة قد توقع في اللبس. كيف؟ ربما جاءك في إسناد بنسبته إلى أبيه وفي إسناد آخر بنسبته إلى أمه، فتظن أنهما اثنان بينما هما واحد. هو مثل ببلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فإن هناك من يقول له أو من ينسبه إلى أمه فيقول بلال بن حمامة لأن أمه اسمها حمامة، بينما هو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. لكن هناك من المحدثين من ينسب إلى غير أبيه، مثل إسماعيل بن علية، هذا اسمه الحقيقي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ويعرف بإسماعيل بن علية، وأكثر ما يأتي في الأسانيد هكذا إما إسماعيل بن علية أو ابن علية، وقل ما يأتي بإسماعيل بن إبراهيم. كذلك أيضا عاصم ابن أبي النجود، هذا أحد القراء وهو أيضا من المحدثين، ينسب إما إلى أمه أو جدته فيقال عاصم بن بهدلة. فهذه النسبة يمكن تلتبس على من لا يعلم، فلو جاءك في إسناد حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي إسناد آخر حدثنا عاصم بن بهدلة، قد تقول هذا الحديث يكون حسنا لغيره أو صحيحا لغيره لأن عاصما هذا تابعه عاصم الآخر، بينما هما رجل واحد وهكذا. طيب قال والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري، فإنه نزلها ولم يشهدها. أبو مسعود البدري هذا صحابي اسمه عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ويقال له أبو مسعود أو يكنى بأبي مسعود وينسب البدري لأنه من سكان بدر، فبدر مدينة هناك أو بلدة، فيقال إنه كان يسكن بدرا فسمي البدري أو نسب إلى بدر لأنه سكنها، وهذا يجري مثل ما نقول المدني المكي وهكذا. لكن أهل العلم مختلفون في هذا، فمنهم من يقول بل هو ممن شهد بدرا، وممن ذهب إلى هذا البخاري ومسلم وعدد من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يرون أنه شهد بدرا، ومن أهل العلم من يقول لا بل نسبته بدري لأجل أنه سكن بدر، وأولئك لا يخالفون في أنه سكن بدر ولكن يقولون سكن بدرا وهو ممن شهد بدرا. فعلى كل حال عند من يرى أنه لم يشهد بدرا فإن نسبته هذه إنما هي بسبب البلد لا لأنه أدرك تلك الفضيلة، وتعلمون فضيلة أهل بدر وأن الله جل وعلا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن المقصود هنا التنبيه على أن هناك من ينسب نسبة لكنها غير حقيقية، يعني لا تتوهم أن هذه النسبة تدل على حقيقة التسمية، مثل ما قلنا عن عبد الكريم الضال أو الضعيف، هذا ليس لأنه هكذا وإنما لأمر آخر. كذلك أيضا عندنا مثلا أبو حاتم الرازي هو محمد بن إدريس الحنظلي. لكن لماذا قيل له الحنظلي؟ حنظلة المعروف أنهم بطن من تميم، فهل أبو حاتم الرازي من تميم؟ هناك من يرى أنه مولى لبني تميم، وهناك من يرى أنه لا علاقة له بتميم، لا نسبة ولا ولاء، وإنما هذا درب، يعني مثل السكة، درب يقال له درب حنظلة، فنسب إليه أبو حاتم الرازي لأنه كان يسكن في ذلك الدرب. وهم قد ينسبون الرجل إما إلى الدرب، إلى الشارع، وإما إلى المحلة، يعني مثل ما نقول الحارة، وإما إلى البلدة ولو كانت صغيرة، وإما إلى الإقليم، وهكذا. كل هذه النسب تأتي. فعند من يرى أنه ليس مولا لبني تميم فإنه يقول إنه إنما نسب لدرب رجل يقال له حنظلة، فلا علاقة له بحنظلة من تميم. وهناك من يرى أنه مولا لبني تميم. لكن هناك ما هو أوضح من هذا، وهو مثلا خالد بن مهران الحذاء. هو ليس حذاء، يعني ليس من الذين يصنعون الأحذية، وإنما قيل كان يجالس الحذائين فقيل له خالد الحذاء. وهناك من يقول لا، بل لأنه كان يقول أحذو كذا أحذو كذا، يعني أسلك الطريق الفلاني وهكذا، فقيل له خالد الحذاء بسبب كثرة تكراره لهذه الكلمة. فهذه النسبة لا تدل على حقيقة التسمية. طيب، قال: والمبهمات، أي ينبغي أن يعنى طالب العلم بمعرفة المبهمات. والمقصود بالمبهم هو الراوي الذي لا يسمى، مثل ما لو جاءك في الإسناد حدثنا رجل، من هو؟ أو حدثنا شيخ، أو قال الراوي حدثت عن فلان. نعم، عرفنا أنك حدثت، لكن من الذي حدثك؟ مبهم، لا نعرفه، وهكذا. فهذا يقال له راو مبهم. وهذا الإبهام قد يأتي في الإسناد وقد يأتي في المتن، وأشده الإبهام الذي يأتي في الإسناد، لأنه يترتب عليه صحة الحديث أو ضعفه. أما الإبهام الذي في المتن فالأمر فيه أخف. عني عدد من أهل العلم بهذا الأمر، ببيان المبهمات، ولكن أكثر التصانيف في هذا ركزت على مبهمات المتون. فهناك كتاب لعبد الغني بن سعيد الأزدي، الغوامض والمبهمات، وهناك أيضا كتاب للخطيب البغدادي، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وهناك كتاب لابن بشكوال، غوامض الأسماء المبهمة، وهناك كتاب إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي، وهناك كتاب الإشارات للنووي، وهناك كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي. كل هذه الكتب التي ألفت في مبهمات المتن إلا كتاب ابن طاهر المقدسي إيضاح الإشكال، فإنه يعنى بمبهم السند والمتن ولكن باختصار، ففائدته يعني ليست بتلك الكبيرة. وأجودها كتاب المستفاد لولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، فإنه جاء للكتب السابقة واستفاد منها وأضاف لها ما وقف عليه من مبهمات الأسانيد، فحاول أن يبين ما وقف عليه منها. والسبب الذي جعل العلماء السابقين لا يعنون بمبهمات الإسناد تلك أو مثل عنايتهم بمبهمات المتون، أن مبهمات الأسانيد هذه لا طائل تحتها، فهي كثيرة، وقد تختلف من كتاب إلى آخر. فقد يكون هذا الحديث في جميع الكتب لا إبهام في سنده إلا في كتاب واحد، فتتبع الكتب وتتبع الطرق وتتبع الأحاديث هذا أمر يطول وشاق. لكن ولي الدين أبو زرعة اجتهد فذكر ما حضره من ذلك، فأفاد رحمة الله تعالى عليه، وأجاد أيضا في ترتيب الكتاب لأنه رتبه على أبواب الفقه. أما ترتيب الكتب السابقة ففيه إشكالات ليس هذا موضع الكلام عليها حتى لا يذهب علينا الوقت، ولكن لو جاءت فرصة في أحد الأسئلة ممكن إن شاء الله تعالى أبين، يعني إن كان عندنا وقت. طيب، بالنسبة لمبهمات المبهم السند قلنا يترتب عليه الصحة والضعف، لكن ما فائدة معرفة مبهم المتن؟ لماذا يعنون به هذه العناية خاصة أن أكثر المؤلفات فيه؟ العلماء ذكروا أن هناك عدة فوائد تنبني على هذا. أولها أن النفس البشرية تتشوف دائما وتتطلع لما خفي عليها، فإذا جاءك في حديث مثلا حديث طلحة بن عبيد الله، أول حديث في صحيح مسلم، جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام. هذا الرجل أسئلته تدل على أنها أسئلة تدل على عقل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أفلح الرجل إن صدق. طيب، من هو هذا الرجل؟ هنا يبدأ هؤلاء الأئمة يجمعون طرق هذا الحديث حتى عن بعض الصحابة الآخرين، لأن هذا الحديث روية من طريق طرحة وروية من طريق أنس وروية من طريق أبي هريرة، وإن كان بعض أهل العلم يرون أن تلك القصص مختلفة عن هذا، لكن الذي يظهر أنها واحدة. وتبين منها أن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وافد قومه وهم بنو سعد. كذلك أيضا لو جئنا على سبيل المثال لحديث فيه منقبة لرجل أو فيه مثلبة لرجل، خلونا نأخذ مثلا ذاك الرجل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأكل بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه، قال فما رفعها إلى فيه. هذا الرجل جاء اسمه مبهما. طيب، النفس البشرية تتشوف في الحقيقة لمعرفة من يكون هذا الرجل ومن يكون الرجل الأول، وهكذا كل مبهم يرد في المتن. ثم إن في معرفة ذلك المبهم منعا من جولان الظن في غيره من الصحابة، هذا إذا كان يعني فيه مثلبة، مثل قصة الرجل الذي أكل بشماله، فبدلا من أن يظن أن هذا الرجل قد يكون فلان أو قد يكون فلان أو قد يكون من فضلاء الصحابة أو نحو ذلك، فلو تحدد اسمه لكان ذلك التحديد مانعا من جولان الظن في غيره من الصحابة. هذا أمر. وبطبيعة الحال الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يظن أنه من الصحابة الذين صدقوا في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون والله تعالى أعلم من المنافقين، لأن مثل هذا لا يتصور أن يكون صادرا من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لازموه. أيضا من فوائد ذلك تحقيق نسبة الفضل لصاحبه، فإذا كان في الحديث منقبة يعني فضل ولم يتبين اسم ذلك الرجل الذي له ذلك الفضل، فإن هذه المنقبة قد تفوت على صاحبها، فلو أنه عرف لا نسبت له تلك المنقبة، وهكذا. فهذه من الفوائد التي ذكروها في معرفة المبهمات. طيب، قال والتواريخ والوفيات، يعني مما يهم طالب العلم معرفته معرفة التواريخ، تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة وتاريخ الرجل أيضا إذا أمكن، فكل ما يتعلق بهؤلاء الرواة فإنه يفيد في خاصة في معرفة الاتصال والانقطاع. والمحدثون يقولون لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. فإذا كنت تعرف أن هذا الشيخ توفي في سنة 105 للهجرة، وأن هذا الراوي ولد في سنة 101 للهجرة، ووجدت هذا الراوي يروي عن ذلك الشيخ، كم أدرك من حياته؟ 4 سنوات. هل تكفي 4 سنوات في أن يروي عنه؟ لا تكفي. إذن أنت تستفيد من التاريخ الآن في معرفة أن رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ قطعا منقطعة، حتى على مذهب مسلم بن الحجاج ما تمشي. طيب، إذا وجدت راويا يروي عن شيخ بالسماع أو يذكر له قصة مع ذلك الشيخ، وأنت لا تعرف حال هذا الراوي، فإن معرفة التاريخ قد يكشف لك حال هذا الراوي، مثل إسحاق بن بشر أبو حذيفة الخراساني لما صار يروي عن عبد الله بن طاووس، وعبد الله بن طاووس من كبار تلاميذه ومن أخص تلاميذه به سفيان بن عيينة، فجاء طلبة علم الحديث إلى سفيان بن عيينة وقالوا ها هنا رجل يزعم أنه يروي عن عبد الله بن طاووس. قال سفيان ببساطة سلوه سنة كم ولد، فأخبر أنه ولد سنة 26 و100، فجاءوا سفيان بن عيينة وقالوا إنه يقول إنه ولد سنة 26 و100. قال هذا الرجل يزعم أنه روى عن عبد الله بن طاووس بعد وفاته بسنتين. إذن لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فالتاريخ يكشف كذب الرواة، فهذه من المهمات، بل التاريخ سلاح للمحدثين، ولهذا لا تكاد تجد محدثا إلا هو مؤرخ، لأن التاريخ سلاح بأيديهم. طيب، كذلك أيضا العناية بالوفيات هذا أهم من العناية بالولادة. لماذا؟ لأن الولادة لا تكاد تعرف إلا بشق الأنفس، والسبب أن المولود حينما يولد لا يدرى أنه فيما بعد سيكون محدثا أو سيكون إماما أو سيكون له شأن، فلا يؤرخون الولادة، لكن إذا صار له شأن أرخوا وفاته، لكن ربما اكتشفوا من خلال وفاته ما يدل على ولادته، فإذا كان توفي وعمره 80 سنة مثلا، عرف أنه توفي وعمره 80 سنة، طرحوا هذا التاريخ من تاريخ وفاته فخرج تاريخ ولادته، أو ربما بين هو أنه ولد في تاريخ كذا، هذه يمكن أن تكون من الدلائل على معرفة تاريخ ولادته. طيب، قال ومعرفة الثقات والضعفاء، أي من المهم أيضا لطالب العلم أن يعرف الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان. إذن عندنا ثقات وعندنا ضعفاء وعندنا مختلف فيهم، يعني هناك ثقات أجمع الأئمة على أنهم ثقات ما أحد جرحهم، وهناك ضعفاء أجمعوا على أنهم ضعفاء ما أحد وثقهم. هؤلاء أمرهم هين، لأن الثقة سيكون ثقة والضعيف سيكون ضعيفا، لكن المشكل في الجنس أو في الأمر الثالث، وهو المختلف فيهم. فالمختلف فيهم هم الذين يقول فيهم بعض الأئمة إنهم ثقات ويقول بعضهم إنهم ضعفاء، هؤلاء المختلف فيهم يحتاجون لجهد جهيد. ففيما يبدو أننا سبقا أشرنا لشيء من هذا، وهو أن الجرح مقدم على التعديل، لكن بشرط ماذا؟ قلناه ولا لا؟ قلنا بشرط أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب. لماذا؟ حتى لا يجرح أحد بما ليس بجارح. ومن العلماء من يكونوا معروفين بأنهم يعرفون أسباب الجرح فلا يمكن أن يجرحوا بما ليس بجارح، لكن كلما كان الجرح مفسرا ومبين السبب فهذا أولى وأحسن، حتى نعرف لماذا جرح فلان ولماذا وثق فلان، فنخرج بنتيجة من ذلك. وهذا الذي يعنيه المصنف حينما قال فيرجح بالميزان، يعني الميزان الذي وضعه علماء الحديث في هذا، وهو الحقيقة ميزان طويل وشائك. الرواة المختلف فيهم ليس كل أحد يستطيع أن يتعامل التعامل الصحيح مع أقوال هؤلاء الأئمة، ولذلك تجدون أن بعض الأئمة قد يحتج بهذا الراوي الذي لم يحتج بروايته الآخر، وهذا أمر طبيعي، يعني لا نتذمر من هذا. فالمسائل الاجتهادية في مثل هذه الحال واقعة ولابد أن نحتملها، ولكن ما موقفنا من ذلك الخلاف؟ ينبغي أن يكون موقف المتبصر الذي يسعى إلى الوصول للحق بدليله، فينظر، فإن أمكنه الوصول إلى حقيقة الحال فالحمد لله، وإن لم يمكنه فلينظر ما الذي يميل إليه قلبه ولو بمجرد غلبة الظن، خاصة إذا كان يعتمد على أئمة يعرف من حالهم أنهم أقرب إلى اختيار القول الأصوب، مثل الحافظ بن حجر مثلا أو الذهبي، فيمكن أن يقلدهم إذا رأى أن قولهم مناسب وكان هو من أهل الاجتهاد. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه لابد أن يقلد أحدهم، خاصة من يرى أن تقليده أنسب أو يستشير بعض الذين يثق بعلمهم وديانتهم، فيقول من ترون أقلد، أقلد ابن حجر مثلا أو أقلد الذهبي وهكذا. هنا المحقق قال لعله يريد ميزان الاعتدال للذهبي. يمكن يكون يريد ميزان الاعتدال للذهبي، لأن ابن الملقن في طبقة تلاميذ الذهبي، ولكن لا أظنه تتلمذ على الذهبي، ولكن من المؤكد أنه اطلع على كتاب الذهبي، وهو كتاب ميزان الاعتدال، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي من أجود ما صنف في الرجال الضعفاء، لأنه عمد إلى الكتب التي صنفت قبله فجمع خلاصة أقوالهم، وأضاف أيضا أقوالا من عنده في تحقيق الحكم على أولئك الرواة. فلعل ابن الملقن يقصد ميزان الذهبي، أو لعله يقصد الميزان الذي وضعه المحدثون في كيفية التعامل مع هذه الأقوال المتضاربة في راو واحد من حيث الاختلاف، يعني بعضهم يضعف وبعضهم يوثق، والله تعالى أعلم. لكن هذا كله مما يهم طالب العلم معرفته حتى يكون ناضجا في حال اختياره الحكم على أحد هؤلاء الرواة المختلف فيهم، والله تعالى أعلم. قال: ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، فمن روى قبل ذلك عنهم، ومن روى قبل ذلك عنهم، هكذا جاء في نسخة. لاحظوا أنا سأقرأ النص بناء على ما جاء في نسخة عزير الشمس، وبناء على ما جاء في نسخة السخاوي الذي هو الشرح التوضيح الأزهر. العبارة جاءت هكذا: ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، ومن روى قبل ذلك عنهم، بس هكذا جاءت العبارة. أما الزيادة التي عندكم قبل وإلا فلا، وكذلك كلمة ومن عندكم موجودة فمن، فهذه في هذه النسخة اعتمادا على ما جاء في ثبت البلوي فيما يظهر، والله تعالى أعلم. طيب، سواء كذا أو كذا فالكلام لا يتغير. هناك بعض الرواة الذين يكونون ثقات، ولكن يعرض لهم ما يعرض لكثير من بني آدم، إما بسبب كبر السن، وإما بسبب حدث يقع لهم. فنحن نعرف أن بعض الذين تتقدم بهم السن يصيبهم الخرف، وهو الذي نسميه المهدري، وهو فساد العقل، بحيث يكون الرجل كالطفل ويتصرف تصرفات مثل تصرفات المجانين. ففساد العقل في هذه الحال يسمى اختلاطا. فالمحدثون يتوقفون عن الأخذ على ممن وصل لهذه الحالة، ولكن ربما كان الاختلاط غير واضح بالشكل الذي يجعل الإنسان مثلا يحذر من الأخذ من هذا، وربما ظهرت بعض الآثار ولكن ليست بالشكل الواضح، فيأتي بعض من لم يدرك هذا الراوي في القديم. طيب يسألون: هل نسخة عزير مطبوعة وأين؟ يبدو السائل أنه ما سمع الدرس الأول. أنا قلت لكم إن هناك كتابا بعنوان روائع التراث طبع في المطبعة السلفية في الهند من أكثر من 30 سنة، وفي ضمنه بعض الرسائل المهمة من جملتها التذكرة لابن الملقن. وهذه الطبعة يعني جيدة وفيها بعض الفروق، وأحث طالب العلم على مراجعتها والاستفادة منها لمقابلة ما يوجد عنده. طيب نعود لما كنا فيه. أقول هناك بعض الذين يأتون للأخذ من هؤلاء ولم يكونوا أخذوا عنهم في السابق، فيقول أنا ماذا يضيرني أخذ عنه ولو في هذه الحال، فيأخذ عنه بعض الأحاديث. فتوجد هذه الأحاديث من روايته ورواية من معه ممن أخذ عنه بعد عن هذا الشيخ بعد الاختلاط، ويوجد من أخذ عن هذا الشيخ قبل الاختلاط، فربما ظهرت فروق بين هذه الروايات. فالعمدة على الروايات التي رويت عنه قبل أن يقع منه الاختلاط، وربما لا توجد روايات رويت عنه قبل وقوع الاختلاط، ولا توجد إلا هذه الروايات التي أخذت عنه بعد الاختلاط. فهنا نعد هذا الراوي ضعيفا، يعني كأنه راويان. إلى وقوع الاختلاط هذا راوي ثقة الذي في السابق، ومن الاختلاط فما بعد هذا راوي ضعيف. فمن أخذ عن هذا الشيخ في هذه الحال فروايته عنه ضعيفة. هناك من يروي عن هذا الشيخ أحيانا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهذا مسكين الذي يصنع هذا، ولكن قد لا يكون يعني تنبه إلى وقوع الاختلاط منه. ومسكين لماذا؟ لأنه يكون أفسد حديثه الأول، فلو أنه اقتصر على حديثه الأول لسلم له ذلك الحديث. فمثل هذا يتوقف المحدثون عن أخذ حديثه إلا أن يتبين بقرينة من القرائن أن هذا من صحيح حديثه، يعني مما أخذ عنه في السابق. فإذا هؤلاء الرواة المختلطون لا بد أن نعرف من الذي روى عنهم قبل الاختلاط ومن الذي روى عنهم قبل الاختلاط، ويمكن تحديد تاريخ الاختلاط بتاريخ معين أو بشيء يميزه به، مثل الانتقال إلى بلد. يعني بعضهم مثلا يقال إنه اختلط منذ قدم بغداد، إذن منذ سكن بغداد يكون قد اختلط. إذن الرواة الذين يروون عنه إذا كانوا من أهل بغداد فمعنى ذلك أن روايتهم عنه ضعيفة، وأما الذين رووا عنه قبل أن يقدم إلى بغداد مثل إن كان مثلا من البصرة أو من المدينة أو من مكة فتكون رواياتهم عنه صحيحة وهكذا. فالمهم لا بد أن نميز بين من روى عنه قبل الاختلاط وبين من روى عنه بعد الاختلاط. طيب إن لم يمكن التمييز، ما عرفنا من الذي روى عنه قبل أو بعد، نقول يتوقف في حديثه، لا يؤخذ من حديثه إلا ما تبين أمره. وكذلك أيضا كأؤكد على ما قلت من الراوي الذي روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فهذا أيضا يتوقف في حديثه حتى يتبين أمره. طيب قال ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. هذا شبيه بسابقه، هؤلاء حكمهم حكم الرواة المختلطين. فهناك من الرواة من يعتمد على كتبه فلا يكون حافظا لحديثه، ما يكون حافظا حفظ صدر، وإنما حفظه حفظ كتاب. فإذا ابتلي باحتراق هذه الكتب أو تلفها بالماء، كان يكون هناك سيل أتلف هذه الكتب، أو يكون هناك من سرق الكتاب أو غير ذلك من الأسباب، فإن هذا الراوي من حين فقدان هذه الكتب يكون حكمه حكم المختلط. فيكون من روى عنه قبل الاحتراق روايته عنه صحيحة إذا كان هو ثقة قبل ذلك، ومن روى عنه بعد احتراق الكتب فروايتهم عنه تكون ضعيفة. الذي عرف بهذا هو ابن لهيعة، يعني من علماء الرواية. أما من بعد عصر الرواية فممن عرف بهذا صاحبنا ابن الملقن. فابن الملقن مع أنه كما قلت لكم كان ثريا لأن والده خلف له ثروة وكان عنده مكتبة، لكن يذكرون أن مكتبته قد احترقت رحمه الله، وهذه من المآسي، لكن إلى الله المشتكى، قد يبتلى المرء. والمقصود الآن من كان في عصر الرواية، فالذي عرف بهذا ابن لهيعة، وابن لهيعة هو ضعيف في سائر أحواله، ولكن ضعفه بعد أن احترقت كتبه يكون أشد من ضعفه قبل احتراق الكتب. طيب، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، يعني فساء حفظه. ذهاب الكتب يكون إما كما قلنا بالاحتراق أو بغير ذلك، مثل ما قلنا لو سرق الكتاب، أو مثل هشيم بن بشير لما كتب عن الزهري وجاءت الريح وطارت بالأوراق التي كتبها عن الزهري، فحدث من حفظه فعرف أن حديثه عن الزهري ضعيف لأنه اعتمد على حفظه وهو لم يحفظ، والريح طارت بالأوراق، هكذا يقولون في رواية هشيم بن بشير. أو يكون هناك من أفسد كتاب هذا الشيخ، مثل الوراق أو الابن أو الجار أو غير ذلك، هناك من المحدثين من يدخل في حديثهم ما ليس منه، مثل سفيان بن وكيع ابن الجراح، له وراق كان يدخل في كتاب الشيخ أحاديث أفسدت حديثه، فسقط حديثه عند الناس فصار متروك الحديث. أو مثل قيس بن الربيع، كان له ابن سوء فكان يدخل في كتاب أبيه ما ليس منه فأتلف كتاب أبي، يعني دخلت المناكير في رواية أبيه، فلذلك يعني ضعف حديث قيس بن الربيع لهذا. ومثل عبد الله بن صالح يقولون كان له جار يكتب بخط يشبه خطه ويلقي الأوراق في بيته فيظنها من كتابه فيحدث بها وهي ليست من حديثه فتكلم فيه لهذا السبب، فهذا أيضا يكون من هذا الباب، والله تعالى أعلم. قال: ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. نعم، هناك بعض الرواة الذين يعرف عنهم أنهم أصابهم نسيان، فيكون بعضهم حدث ببعض الأحاديث لما كان حافظا ثم أصابه النسيان، ولكن هذا النسيان لم يصل به إلى حد الخرف وإنما نقص في الحافظة، فربما قيل له إنك حدثت بهذا الحديث فلا يذكر. فممن عرف بهذا سهيل بن أبي صالح، جاءه عبد العزيز الدراوردي وقال لا إن ربيعة يحدث عنك أنك حدثت عن أبيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد، فقال لا أذكر، فذهب إلى ربيعة فسأله فقال نعم أنت حدثتني عن أبيك بهذا الحديث، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، فصار شيخا وتلميذا في آن واحد. هذا يحصل. هنا سهيل من الواضح أنه اعترف على نفسه بالنسيان أو رأى نفسه نسيا ويعرف من نفسه أنه ينسى، فلذلك أخذ هذا الحديث عن ربيعة لأنه يرى أنه ثقة. لكن أحيانا قد يقع الأمر بأشد من هذا، فعندنا على سبيل المثال عمرو بن دينار لما روى عن أبي معبد نافذ مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، الحديث في الصحيحين لكن ربما كان هناك يعني روايات مختلفة في لفظ هذا الحديث، ولكن هذا هو المقصود. فأبو معبد كان ينفي أن يكون حدث عمرو بن دينار بهذا الحديث، فيقول أبدا أنا ما حدثت بهذا، ومع ذلك أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم، وما التفتوا لنفي أبي معبد لأن عمرو بن دينار ثقة، والرجل قد يحدث ثم ينسى. لكن بعض أهل العلم يقولون إن جزم بالتكذيب وقال أبدا كذب علي وأنا لا يمكن أن أحدث بهذا وأنا ما حدثت بهذا، فبعضهم يقول نتوقف ولا نجزم بتخطئة أحدهما لأن الأمر ملتبس، وما دام ثقتين فنحن لا نقضي على أحدهما. وأما إن اعترف على نفسه بأنه نسي أو قال أنا لا أذكر أو نحو ذلك فهذا يمكن أن يقبل حديث من حدث عنه. وهكذا أيضا لو نفى نفيا من غير جزم بالتخطئة، مثل ما لو قال أنا لا أذكر هذا أو أنا لم أحدث بهذا أو نحو ذلك لكن من غير جزم بالتخطئة والتكذيب، فهذا لعله هو الذي صنعه أبو معبد في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، والله تعالى أعلم. طيب، قال ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي. نعم، طبقات الرواة والعلماء هذه مهمة، فعندنا على سبيل المثال الصحابة يكونون طبقة، ولو قسمناهم إلى ثلاث طبقات كما ذكرت لكم سابقا يكون أحسن، كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر ونحوهم، أواسط الصحابة مثل ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن عاص وأمثالهم، صغار الصحابة مثل محمود بن الربيع محمود بن لبيد طارق بن شهاب وأمثال هؤلاء، فهؤلاء طبقة. التابعون أيضا يمكن أن نقسمهم على ثلاث طبقات، كبار التابعين ومنهم المخضرمون، من المخضرمين مثلا ميمون بن مهران، لعله ميمون بن مهران، ومثل أبي عثمان النهدي ومثل عبيدة السلماني وأمثال هؤلاء الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ومن في حكمهم مثل سعيد بن المسيب، يعد من كبار التابعين، هؤلاء طبقة. أواسط التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأمثالهم، هؤلاء طبقة. صغار التابعين مثل الزهري والأعمش ومجاهد وأمثال هؤلاء يكونون طبقة. وهناك من يقسمهم إلى أكثر من هذا، ولكن هذه هي أشهر الطبقات. أيضا من بعدهم يكونون على طبقات. هذه الطبقات اعتنى بها أهل العلم، وفي كثير من الأحيان يجعلون الطبقة 10 سنوات فيما بعد ذلك، مثل ما صنع البخاري في التاريخ الأوسط، الطبقة عنده 10 سنوات، يعني مثلا من مات بين 50 و60 يعني 100 يذكر الذين توفوا في هذه السنوات، هؤلاء طبقة. وهكذا حتى الحافظ الذهبي رحمه الله صنع هذا بالذات في كتابه تاريخ الإسلام، عنده الطبقة 10 سنوات. وأيضا شبيه بهذا صنيعه في سير أعلام النبلاء. ولكن من العلماء من يجعل الطبقات على منحى آخر، فمثلا ابن حبان جعل الصحابة طبقة والتابعين طبقة وأتباع التابعين طبقة ومن بعدهم طبقة. ومن العلماء من يجعل الطبقات مرتبطة بالبلد والنسب والسابقة للإسلام والفضل وهلم جرة، مثل ما صنع ابن سعد في الطبقات، فعنده أن المهاجرين طبقة والأنصار طبقة والبدريين طبقة ومن سكن الكوفة طبقة وأيضا الأنصار طبقة والقرشيين طبقة، يعني يراعي النسب ويراعي البلد ويراعي السابقة إلى الإسلام وأهل مجرة. هناك من يلتفت إلى شيء آخر بحسب التخصص، فهناك من جعل الفقهاء على طبقات، يعني جعل طبقات الفقهاء مثل ما صنع الشيرازي طبقات الفقهاء، وهناك من يجعل للمحدثين الطبقات، هناك من يجعل اللغويين طبقات، هناك من يجعل القراء طبقات، هناك من يجعل الحفاظ على طبقات، وهكذا مثل ما صنع الذهبي في طبقات الحفاظ وهكذا. فالمهم أن التأليف على طبقات يحتاج منا إلى معرفة مراد المصنف بمفهوم الطبقة عنده. أنا بيّنت سابقا أن الطبقة في الأعمى الأغلب أنها الرواة الذين يشتركون في الشيوخ أو بعض الشيوخ بعض التلاميذ مع التقارب في السن، لكن أحيانا تكون الطبقة أعم من هذا. فبهذا التقسيم الذي ذكرته عند هؤلاء العلماء قد يكون مفهوم الطبقة أوسع، فقد لا يشتركون في الشيوخ، قد لا يشتركون في التلاميذ، وقد يكون أيضا الفارق بينهم في السن يعني أكبر نوعا ما، والله تعالى أعلم. فيهمنا أن نعرف مراد كل مصنف بمفهوم الطبقة حتى نتعامل مع كتابه. طيب ما فائدة معرفة الطبقات؟ فائدة معرفة الطبقات في معرفة الاتصال والانقطاع ولو على وجه التقريب، وبالذات في حال انعدام تاريخ الوفاة والولادة وهكذا. فلا نستطيع أن نحدد هل يمكن أن يكون هذا الراوي سمع من هذا أو ذاك إلا بواسطة الطبقة، وربما استطعنا أن نقرب الطبقة إلى حد كبير بطرق فيها تعب ومشقة، مثل قرينة وجود الشيوخ ونحو ذلك. فإذا كان هناك راوي لا تعرف متى ولد، لكن تنظر إلى أقدم شيوخه وفاة من هو، فهنا تستطيع أن تحدد، تقول مثلا هو روى عن ابن جريج، وابن جريج مثلا توفي في سنة 50 و100. طيب إذن هو ولد قبل هذا التاريخ، بل قطعا قبل سنة 45 و100، لكن قد يكون قبل ذلك، فقد لا يكون روى عن ابن جريج إلا وعمره 15 سنة أو نحو ذلك، فيمكن أن تكون ولادته في قرابة مثلا سنة 35 و100 وهكذا، يعني تأتي على وجه التقريب. لكن الذي يهمك هل يمكن أن يكون روى عن فلان من الناس الذي توفي في سنة مثلا 45 و100؟ هنا تحذر من هذا، تقول أنا أقدم شيخ وجدته صرح بالسماع منه هو من توفي في سنة 50 و100، لكن لو جاءك شيخ توفي بعد 50 و100، 151 152، هنا تغلب جانب السماع إذا كانت القرائن التي عندك الباقية تؤكد السماع، مثل اتحاد البلد مثلا، هو وهذا الشيخ في بلد واحد، وما دام أنه سمع من ابن جريج في سنة 50 و100، فإذا يمكن أن يسمع من هذا الشيخ وهو في هذا البلد وهلم جرة. فالمهم أن معرفة الاتصال والانقطاع قد تتعب طالب العلم فيما لو لم يكن عنده شيء يسعف في التاريخ، مثل تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، والله تعالى أعلم. طيب قال والموالي، أي ويهمنا أيضا معرفة الموالي، والمولى إما أن يكون من الأعلى أو من الأسفل. فالمولى من الأعلى المقصود به السيد، فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو مولى نافع، يعني هو سيده، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، يعني أن نافعا هو الخادم والمملوك لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيقولون إن الولاء يكون أو المولى يكون من الأعلى وهو السيد، ومن الأسفل وهو المملوك لذلك السيد. فيهمنا جدا معرفة هؤلاء الموالي. لماذا؟ لأن الرجل قد يكون منسوبا لقبيلة، فهل نسبته لهذه القبيلة بالولاء أو هو من صلبهم؟ هو من هذه القبيلة حتما. طيب ما فائدة هذا؟ الفائدة تكمن في أنه لو نسب نسبة أقل أو أعلى، فهل تصح هذه النسبة أو لا؟ نعرف مثلا أن قريشا بطون، فبنو هاشم بطن وبنو المغيرة بطن وهكذا. فإذا كان منسوبا لقريش يقال له القرشي، وأنت لا تدري هل هو قرشي بالولاء أو من صلب قريش، ثم جاءك من يجعله هاشميا، فأنت بحاجة إلى أن تتأكد أنه من بني هاشم. نعم أنت تعرف أنه من قريش، ولكن قريش بطون كثيرة، فإذا كان من بني هاشم فهذا قد يترتب عليه أمر معين فيما يتعلق بالرواية ونحوها، مثل أنه لو جاءك في إسناد من الأسانيد فلان بن فلان الهاشمي، وجاء في إسناد آخر فلان بن فلان القرشي، طيب هل هما واحد أو اثنان؟ يعني أنا أحتاج ما قرينة تدلني على أن المقصود به هنا هذا أو ذاك. وهكذا العكس، مثل ما لو عرفت أنه هاشمي ثم جاءني من ينسبه قرشيا، أنا أعرف أن بني هاشم من قريش، فليس هناك إشكال في مثل هذه النسبة. هذا يقع في بعض الأسانيد التي لا تكون النسب فيها واضحة مثل هذا الوضوح، قريش واضحة بالنسبة لنا، لكن هناك بعض القبائل أحيانا الذين ينسب إليهم الراوي ثم يأتينا في إسناد آخر منسوب إلى قبيلة أخرى، فهنا تشك هل هو هذا الراوي أو فيه اختلاف في الإسناد أو ما إلى ذلك، لكن إذا ذهبت تتحقق من النسب تقول لا إشكال، فهذه النسبة التي نسب بها في الحديث الفلاني لا تتنافى مع النسبة الأخرى التي نسب بها في الحديث الآخر. لماذا؟ لأن هذا بطن من ذاك، يعني هذه القبيلة بطن من تلك القبيلة، فكلاهما قبيلة واحدة فلا تنافي بين النسبتين. طيب قال والقبائل والبلاد والصناعة والحلي، يهم فعلا أن تتعرف على الرواة في قبائلهم وبلادهم، والمهم أن كل نسبة ينسب بها الراوي تهمك معرفتها، بالإضافة لما تقدم من معرفة الأسماء والكنى والألقاب. بالمناسبة الألقاب أنا يعني نسيت أن نبه على أن هناك أيضا كتبا صنفت، أنا ذكرت الكتب التي صنفت في الكنى ولا ذكرت الكتب التي صنفت في الألقاب، هناك مثل الألقاب للشيرازي، وهناك كتاب في الألقاب صنفه ابن منده وابن الجوزي والحافظ ابن حجر، يعني هناك عدد من المؤلفين الذين ألفوا في الألقاب. طيب هذه المعلومات عن الراوي مهمة جدا، خاصة ما يتعلق بالنسب الذي ختم به المصنف ها هنا. فالنسبة أحيانا تكون إلى القبيلة، وأحيانا تكون إلى البلد، ونعرف أيضا أن هذا قد يكون صغيرا أو كبيرا، فالنسبة إلى البلد قد تكون لبلاد واسعة، وقد تكون لبلاد صغيرة، وقد تكون لحارة، وقد تكون لسكة من السكك، وهكذا بالنسبة أيضا للنسبة إلى القبيلة، قد تكون قبيلة كبيرة وقد يكون بطن من هذه القبيلة أو فخذ وهلم جرى. والنسبة أيضا قد تكون إلى الحرف والمهن، وهذه متعددة، فهناك بعض الصناعات مثل الصائغ أو الصباغ أو الخباط أو الحناط أو الخياط، نسب متعددة. يعني نحن الآن في النهاية، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. طيب إذن من المهم التعرف على الرواة فيما يتعلق بنسبتهم إلى أي شيء انتسبوا، أو حتى بالنسبة للألقاب لأي شيء لقبوا بهذا اللقب أو نسبوا هذه النسبة. قلنا بالنسبة للقبيلة إما أن يكون الرجل من القبيلة نفسها من صلب القبيلة، مثلا رجل من بني هاشم هو من بني هاشم فعلا، أو هو مولى لهم، والمولى عرفنا أنه قد يكون من الأسفل، يعني أنه مملوك لهم وليس شرطا. فالولى أحيانا يعني هذا أكثر ما يطلق الولى حينما يكون بالرق، يعني يكون مولا لهم مملوكا لهم، لكن أحيانا يكون الولى بسبب الحلف، ف قبيلة ضعيفة تتحالف مع قبيلة قوية حتى لا تغلب من القبائل التي هي أقوى منها فتتحالف مع قبيلة قوية وتكتسب من قوتها، فتنسب هذه القبيلة الضعيفة للقبيلة القوية حلفا بسبب التحالف بينهم، أي التعاون على نصرة كل منهما للآخر. وقد يكون الولاء بسبب الإسلام، فالذي يسلم على يدي شخص ينسب إليه أحيانا بسبب أنه أسلم على يديه، وقد لا يكون مملوكا له ولم يتحالف معه، وإنما هكذا جاءت النسبة، لأن من يسلم على سبيل المثال خلاص يكون انفصل عن قبيلته. افرض أن هناك مثلا من هو من بخارى أو من سمرقند، يعني مثل ما قيل عن جد البخاري رحمه الله أنه كان أسلم على يدي أحد من الجعفيين، فقيل للبخاري الجعفي بسبب أن جده أسلم على يدي واحد من هؤلاء الجعفيين وهلم جرى. فالولاء قد يكون أيضا بسبب الإسلام. وهذه النسبة للقبيلة سواء كان ولاء أو صلبا كذلك أيضا قد تأتي إلى البلاد، مثل ما قلنا الهمذاني نسبة إلى همذان، الرازي نسبة إلى الري، النيسابوري نسبة إلى النيسابور، الكوفي نسبة إلى الكوفة، وهكذا الحمصي نسبة إلى حمص، وهكذا هذا كثير. كذلك أيضا بالنسبة للصناعات، مثل ما قلنا بالنسبة للصباغ أو الصائغ أو الخياط أو الخباط، وهو الذي يخبط الشجر ليتحات الورق ويبيعه أعلافا للدواب، أو الحناط وهو الذي يصنع الحنوط، وحرف كثيرة. ومن جملتها أيضا الحرف التي تتعلق بالبيع، مثل البزاز البزار. البزاز هو الذي يبيع البز وهي الثياب، والبزار هو الذي يبيع النوع من أنواع البهارات ونحو ذلك، ويسمى العطار أيضا، فقد يقال له العطار وهكذا. وقد يلتبس مثل هذه النسب، فالبزاز والبزار قد يلتبسان فيحتاج إلى من يفرق بينهما. كذلك أيضا بالنسبة لمن ينتسب إلى صناعة الحلي مثل الصائغ، نعرف أنه هو الذي يصوغ الذهب، فسمي صائغا لأنه يحترف هذه الحرفة. هناك من ينسب هذا بسبب أنه ذكر في آخر الشرح، لكن يبدو أن المسألة تحتاج إلى ضبط من جهد المحقق، والمسألة مشكلة بالنسبة له. كالأعرج والأعمش هذه جاءت زيادة كأنها في المتن ولا أجد لها مناسبة، فيبدو والعلم عند الله تعالى أنه يتكلم الآن على النسبة، أن هناك من ينسب الأعرج وهناك من ينسب الأعمش، وهذه النسبة قد تكون إلى عاهة في الجسد، فالأعرج بسبب العرج والأعمش بسبب العمش وهكذا. وفعلا الأعرج كان أعرج والأعمش كان أعمش، يعني وهو الذي لا يبصر وتكون عيناه مفتوحتين. قال وهذه آخر التذكرة، كلمة وهذه جاءت في نسخة الشرح ولم تأتي في النسخة التي عندكم، وهي عجالة للمبتدي فيه، يعني في علم الحديث إذا كان مبتديا فهذه عجالة، يعني جاءت على سبيل العجلة. ومدخل للتأليف السابق المشار إليه أولا، لعله يقصد كتابه المقنع، فإن هذه يمكن أن تكون مدخلا إليه، فمن يأخذ التذكرة يستطيع بعد ذلك أن يقرأ في كتاب المقنع. قال فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده، يقصد كتابه المقنع فيما يظهر، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده. وهذه الزيادة لا توجد في نسخة السخاوي، ولكن توجد أيضا في نسخة عزير الشمس، فهي ثابتة فيما يظهر. قال ولله الحمد على تيسيره وأمثاله، يعني على التيسير وأمثال التيسير من التسهيل ونحوه. قال مؤلفه رحمه الله، هذه ليست موجودة في نسخة نسخة السخاوي، وإنما وجد فيها بعد ذلك وفرغت، بزيادة الواء. لكن هنا قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة، وأيضا هذا الكلام يعني موجود في نسخة عزير شمس، فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين، لا داعي لذكر الفروق التي ليست مهمة، أنا سأنبه على الشيء المهم، في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جمادى الأولى. عندكم 20 قرأها يبدو هكذا، وإلا في الأصل 27، والمقصود بها يعني 27، لكن هكذا يرسمونها، 27 جمادى الأولى من سنة 63، عندكم من عام، لكن في نسخة عزير وفي نسخة السخاوي من سنة 63 و700. أنا قلت إن المؤلف ولد سنة 23 و700، فإذا كان هذا في عام 63 و700 فكم يكون عمره؟ نعم، ألفها وعمره 40 سنة، وهذا يدل على أنه ألف كتاب المقنع قبل ذلك، وهذا سن القوة، نسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته. قال: أحسن الله، عندكم بعضها، وهذه قطعا غلط، ما عرفوا يقرؤونها في المخطوط، والغريب أن محقق الشرح قال ذكر أن في الأصل الأصول الخطية التي عنده أحسن الله تقضيها، هذه أولى بالإثبات من بعضها، يعني أحسن الله تقضي هذه السنة، هو يقول يعني أحسن الله خاتمتها، يعني كأنه يقول أحسن الله خاتمة هذه السنة. يمكن لو نظرنا في باقي الأصول الخطية يعني تكون الكلمة غير كذا، والله تعالى أعلم، لكن تقضيها أحسن من بعضها، أما بعضها فهذه لا تأتي في ما أرى في النسخ الخطية هكذا. طيب: أحسن الله تقضيها وما بعدها في خير آمين. طيب، من قوله أحسن الله تقضيها أو بعضها إلى آمين، هذه لا توجد في نسخة عزير شمس، ولكن توجد في الشرح بالفروق التي ذكرتها لكم، لكن كلمة آمين في الأخير جاء بدلها في الشرح هنا وعافية بدل آمين، فتكون هكذا: أحسن الله تقضيها وما بعدها في خير وعافية. ونحن أيضا نسأل الله جل وعلا أن يجعل خاتمتنا في أمورنا كلها إلى خير، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على بعض الأسئلة إلى أن تقام الصلاة، والأسئلة كثيرة يعني بطبيعة الحال لا يمكن أن يستوعبها الوقت الذي قبل الصلاة، لكن إن شئتم نأخذ بعد الصلاة ولو ربع ساعة نجيب على الأسئلة، ممكن يعني إن شاء الله تعالى، وهو وقت قصير يعني، وإن شاء الله ما يأخذ شيء، ومن أراد أن يتوكل على الله فربنا يستر عليه. طيب، وقفنا على أن هناك من سأل عن تدليس، يعني ما أسبابه؟ العلماء ذكروا أسبابا للتدليس، سواء تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ، ويبدو أني أشرت لبعض هذا، ولكن لا بأس من التذكير به. فبالنسبة لتدليس الإسناد، أحيانا يكون الحامل على تدليس الإسناد ضعف الراوي، ضعف الشيخ، فيسقطه. قد يقول قائل: أيجوز هذا؟ نقول: لا، لا يجوز، ولكن العلماء الحديث يعذرون بالتأول. فإذا كان هذا الراوي يقول: أنا أعرف أن شيخي هذا ثقة، وأنه ظلم وضعف بلا حجة، فأنا أرى أن هذا الحديث صحيح، فيسقطه حتى لا يضعف الحديث لأجل شيخه الذي ظلم، هذا متأول. فهم يمسكون كما يقال بالعصا من الوسط، فيعرف أن هذا الراوي يدلس، فتتقى روايته التي بالعنعنة، ولا يؤخذ من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، فلا يكون هذا الصنيع جارحا له ومسقطا لروايته. وأحيانا يكون الحامل له على التدليس إيهام علو الإسناد، فإذا كان سمع من شيخ الشيخ فيسقط شيخه ويأتي بالحديث عن شيخ الشيخ بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع، ليوهم الآخرين أن الإسناد عالي وهو في الحقيقة نازل. فهذا فيه إيهام علو الإسناد. أحيانا يكون من باب الاستنكاف عن الرواية عن القرين أو عن التلميذ، مثل ما قلنا إن بعضهم قد يروي عن تلميذه عن قرينه عن الشيخ الذي هو في الحقيقة شيخه. قلنا إن سفيان بن عيينة مرة كان يروي حديثا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وهو تلميذ الزهري بل من كبار تلاميذ الزهري، فلأنه يعرف أن عبد الرزاق ثقة ومعمر ثقة صار يقول قال الزهري. فلما أوقفوه قالوا هل سمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فمعمر قرينه وعبد الرزاق تلميذه وهكذا. أحيانا يشاركه في الرواية عن ذلك الشيخ من هو أصغر سنا منه فيستنكف، فيكون سمع الحديث من شيخ الشيخ، فيكون سمع من شيخ الشيخ أحاديث أخرى فيسقط الشيخ حتى لا يشاركه الصغار في الرواية عن هذا الشيخ، ويوهم الناس أنه روى عن شيخ الشيخ الذي هو في الحقيقة شيخ له لكن في أحاديث أخرى. من الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ ما ذكرته عن مثل البخاري أنه كان بينه وبين الذهلي شحناء والذهلي آذاه، وتأذى البخاري كثيرا بسبب عداوة الذهلي له، فلم تسمح له ديانته أن يترك حديث الذهلي، فصار يروي عنه لكن أحيانا يستخدم عبارات تدل على عدم رضاه عنه، فربما كانت هذه ملبسة، مثل أن يقول حدثنا محمد، تتعب حتى تعرف أن محمد هذا هو الذهلي، لأن البخاري أكثر من شيخ اسمه محمد. أحيانا يقول حدثنا محمد بن عبد الله، وعبد الله هذا جد الذهلي، أو حدثنا محمد بن خالد وهذا جد أعلى للذهلي وهكذا. فإذن هذا من الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ. أحيانا التنويع مثل ما قلناه عن الخطيب البغدادي مع شيخه أبي القاسم الأزهري لا يحب أن يذكر الشيخ في أحاديث كثيرة، فيحاول أن يذكره باسم في هذا الموضع وبكنية في الموضع الآخر وبلقب في الموضع الآخر وينوع اسمه، وهو شيخ واحد لكن فقط من باب التنويع، لأنه يكره أن يذكر هذه الأحاديث كلها عن شيخ باسم واحد. أحيانا قد يكون الحامل على التدليس كون الشيخ ممن حصل له ابتلاء، هذا نتوقعه فيما صنعه أبو بكر بن مجاهد مع عبد الله بن أبي داود السجستاني. فعبد الله بن أبي داود حصل له إيذاء، يعني الوقت الآن ضيق حتى أذكر قصته في ذلك الإيذاء، ولكن لو حدث أبو بكر بن مجاهد عن عبد الله بن أبي داود صراحة ربما أوذيه، أو ربما يعني ترك حديثه ذلك فأصبح يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. أهل العلم يعرفون بعد التحقيق أنه يقصد عبد الله بن أبي داود، ومن لا يعرف فالله المستعان. فهذه بعض الأغراض الحاملة على التدليس وهي في الحقيقة كثيرة. كتاب ابن حجر اسمه نخبة الفكر أم نخبة الفكر؟ لا، بفتح الكاف، نخبة الفكر. هل خلاف المعتزلة وغيرهم من الطوائف الضالة معتبر؟ أقول لا، خلافهم غير معتبر، خلاف هذه الطوائف الضالة غير معتبر، ولكن أحيانا يورد خلافهم للرد عليهم، مثل ما قلناها عن أبي علي الجبائي في اشتراطه العدد في الرواية، فهذا مردود عليه لأنه يحتج برواية الواحد، ولا صحة لكلامه من أنه يشترط في الحديث الصحيح التعدد في الرواية. بالنسبة للتقاسيم في علم مصطلح الحديث، هل هي مبنية على الأحاديث أم يتم التقسيم ثم يبحث عن الأحاديث التي تناسبها؟ لعل الأخ يقصد يعني أنواع علوم الحديث التي درسناها، إذا كان يقصد هذا يعني هذه الأنواع يعني كيف تحصلت، نقول نعم هذه ما تحصلت إلا بجهد جهيد للعلماء من خلال السبر للأحاديث واستلال أنواع من خلال نظرهم في هذه الأحاديث وجمعها، ولذلك نجد أن كل عالم يزيد من هذه الأنواع على من تقدم قبله، وهلم جرى حتى تكونت هذه الأعداد من أنواع علوم الحديث. هل الفرد الغريب من أنواع الضعيف الذي يرد مطلقا؟ إذا كان الأمر وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا التوسع في علم الحديث والاكتفاء بالقول بالضعف فقط؟ وكأن التوسع هو نوع من محاولات إيجاد عذر لقبول الضعيف. طيب نجيب على السؤال إن شاء الله تعالى بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.